الرحمن الرحيم. Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Thank you. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Why? بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر وكانوا فيه وقال الذي اشتراه من مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب عذاب ولقد أنزلنا وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء Oh, ينور عليك. Thank you.